الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث الأخير في الفصل الثاني هو البحث في الخبر المرسل، وهو من أقسام الضعيف كما ذكر المصنف. الخبر المرسل المصنف بحثه في عدة نقاط: النقطة الأولى في تعريفه، النقطة الثانية الآراء الواردة في حجية المرسل، والنقطة الثالثة في رأي المصنف. أما النقطة الأولى فعرف المصنف الخبر المرسل بأنه الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند. من المعلوم سند الخبر يتكون من مجموعة من رجال: عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن الإمام مثلا، كل واحد يذكر اسم الذي حدثه بهذا الحديث. الحديث: حدثني مثلا محمد عن علي، عن مهدي، عن كاظم، عن الإمام مثلا، بهذه الصورة. المرسل هو الذي لا يذكر فيه ولا يصرح فيه باسم بعض الرجال. مثلا هذا الراوي الثالث لم يصرح باسم الراوي الرابع الذي حدثه عن الإمام، قال مثلا عن واحد أعرفه، عن بعض أصحابنا، عمن أثق به، جاب أي لفظ، بالنهاية لم يصرح بالاسم. هذا عدم التصريح بالاسم يطلق عليه إرسال، أرسل الخبر. حتى لو كانت شيخنا له مرسلة يرويها واحد. المهم خلنا نقطة نقطة. إذا ما صرح بالاسم وذكر أي شيء آخر يدل أن هناك راوي، هذا يطلق عليه إرسال، أرسل الحديث. مثلا أنا مثلا بنقول لكم حادثة، أقول مثلا في المنطقة الفلانية حدث كذا كذا كذا كذا، تقولي أنت حضرت الحادثة؟ أقول لك لا، حدثني بعض أهل المنطقة، هذا إرسال، أرسلت. فالإرسال هو أن يذكر الخبر ولا يصرح بأسماء بعض رجال سنده. هنا قضية مهمة، فرق عندنا بين الإرسال وبين الانقطاع. في الإرسال يصرح بوجود الواسطة، يقول إن هناك واسطة، لكن لا يصرح بالاسم. يعني يقول عن رجل مثلا لكن لا يقول هذا رجل هو فلان. الانقطاع أنا حدثك مثلا، أقول لك في سنة 1872 مثلا حصل كذا كذا كذا كذا، انت تحسبها تقول هذا كيف، هذا قطعا لم يكن موجودا في تلك السنة، فتعلم انه بيني وبين هذه الحادثة انقطاع منقطعة. اما هناك وسائط لم اصرح بها انا اصلا، او اصلا لا يوجد وسائط، هذه يسمى انقطاع، يقال سند منقطع، السلسلة منقطعة مو متصلة. هنا لا، المرسل تكون سلسلة متصلة في وسائط، لكن لا نعرف بعض الوسائط، نعلم أن هناك واسطة لكن هذه الواسطة بالنسبة لنا مجهولة. المنقطع لا، أعرف إنه هذا ما يروي عن هذا فأقطع بوجود واحد في النص، لكن هذا لم يصرح. هنا يقول انقطاع منقطع، فلا بد من التمييز بين الإرسال والانقطاع. البحث هنا في الخبر المرسل، وهو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند. يقول المصنف كما إذا قيل في أثناء السند عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد ونحو ذلك. هذا النقطة الأولى في البحث اللي هي تعريف الخبر الموصل. ثانيا حجية الموصل. قال وقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدمها والأقوال في ذلك كما يلي. الآن في حجية الموصل عندنا أقوال كثيرة. أقول لك سجل عندك. القول الأول ولعله الأصل في الموصل هو عدم حجية الحديث المرسل باعتبار أن الواسطة المبهمة لا نحرز وثاقتها، وعلى تقدير وثاقتها نحتمل وجود الجارح لها، وأصالة عدم وجود الجارح ليس لها أساس. يقول مثلا عن فلان، مثلا راوي من الرواة يقول حدثني فلان ولم يسمه، ما ذكر اسم، عن الإمام، هذه لا تخلو عن الجارح. يقول هذا فلان ما نعرف احنا منه. إذا ما نعرف منه ما نقدر نميز هل هو ثقة أو لا. مثل ما عندنا احتمال أنه من الثقات، عندنا احتمال أنه من الضعفاء، عندنا احتمال أنه كذاب، بل ربما هذا الاحتمال يكون في بعض الأحيان قوي، وإلا لماذا ما صرح باسمه؟ بالذات عند السنة إذا ما صرح باسم الراوي أو أبهم اسم الراوي ويميلون إلى أن هذا الراوي ضعيف ويقول هذا تدليس، يخفون اسم الراوي لضعفه فيقول هذا مدلس، وهذا التدليس. معنى التدليس أنه واحد يروي مثلا عن ضعيف أو يروي حديث لم يسمعه من ذاك الراوي ويخفي هذا الأمر بحيث أنك أنت ما تنتبه. فعندنا في الحديث المرسل احتمال أن هذه الواسطة، هذا الفرد في السند الذي لا نعرف اسمه، لا نعرف حقيقة، ضعيف. فلذلك قالوا أن الحديث الموصل ليس بحجة. هو هذا الأصل في الحديث المرسل أنه ليس بحجة. هذا الرأي الأول. طبعا هو الرأي الأول هذا عدم حجية المراسيل مطلقا، هذا رأي موجود. في المقابل عندنا من يقول لا، عدم حجية المرسل كأصالة إلا المراسيل التي خرجت بالدليل ووقع فيها البحث منها. الآن شوف النقاط الآتية كلها سيذكرون بعض المراسيل التي استثنيت من هذا الأصل. قال حجية الخبر الموصل. احنا رأي الثاني المراسيل الأصل فيها الضعف إلا هذا القسم. أي قسم؟ الخبر المرسل الذي إذا كان سنده يشتمل على بعض أصحاب الإجماع 18. تذكرون بحث أصحاب الإجماع، لأن الكشي ادعى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع. ذكرنا أصحاب الإجماع 18، الصادق والكاظم عليهم السلام، وذكرنا الأسماء. هؤلاء عبارة الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. البعض قال هذا الكلام يشمل الحديث الموصل، يعني إذا وصل السند إلى واحد من أصحاب الإجماع أصلا ما طالع ما بعدهم، كان الحديث مرسل مسند في ضعيف ما في ضعيف، لا ينظر لهم لإجماع الطائفة على صحة أحاديثهم. طريقة البحث مو مفهومة. طبعا من البداية كان قال ويرد ما تقدم من أن المقصود من الإجماع المذكور، طبعا ذكرناها فقط تكرار، الإجماع على وثاقة الأصحاب 18، وجلالة مقامهم وأنهم في مرتبة أجمعت الطائفة على وثاقتهم وعلو شأنهم بدون النظر إلى حال غيرهم. يقول هذا الكلام قد مر الكلام فيه، أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، غاية ما يستفاد من هذه العبارة أن هؤلاء من الثقات، وأن هؤلاء من الأجلاء، من كبار علماء الطائفة، أزيد من هذا لا يمكن الالتزام به، فهذا الاستثناء يقول غير مقبول عندي. إذا ورد حديث مرسل وفيه أحد أصحاب الإجماع نرجع للأصل، وهو أن المرسل ليس بحجة، هو من قسم الضعيف. قلنا الأصل في المرسل أنه من قسم الضعيف إلا ما استثنى. الاستثناء الأول إذا كان في سند الحديث أصحاب الإجماع، المصنف ما قبل هذا الشيء، قال ناقشنا هذه القضية هناك في مبحث التوثيقات العامة، وقلنا أن رواية أصحاب الإجماع لا تعني شيء، والعبارة لا يفهم منها إلا أنه من الثقات. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني قال حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي، لبيان تقدم، وتقدم أيضا أن المناسبة هو التفصيل في ذلك. نذكركم بهذا البحث، يقول المرسل ضعيف إلا إذا كان الذي أرسل، الشخص الذي أرسل، هو واحد من المشايخ الثلاث، ابن أبي عمير صفوان وأحمد بن أبي نصر البزنطي، يعني يكون السند تام إلى ابن أبي عمير. بعدها ابن أبي عمير يقول عن بعض أصحابنا، مثلا عن الإمام، عن واحد من أصحابنا عن الإمام، هو هذا المراد من هالتعبير. يقول هذا المرسل حجة. وذكرنا كلام الشيخ الطوسي إذا تذكرون أن الطائفة سوت بين مراسيل هؤلاء ومسانيدهم. المصنف عنده رأي ثاني في المسألة، قال لا، قال ليس كل مرسل لهؤلاء الثلاثة نقبل. إذا تذكرون قال نقبل المرسل الذي يصرح فيه بأنه روى عن أكثر من واسطة. إذا عبر مثلا ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا، عن عدة من أصحابنا، عن بعض أصحابنا، هذا يقبل. أما إذا قال عن رجل، عن واحد من أصحابنا، ما يقبل. يعني هنا يكون انقطاع، هنا موصل، موصل ضعيف. نعم. لا، إذا يعني علمنا من كلامه أنه ينقل عن أكثر من واحد، هنا يصير حجة على رأي المصنف. نعم. فيصير هناك تفصيل حتى في مراسيل المشايخ الثلاث، ليس كل مراسيل المشايخ الثلاثة مقبولة، تقبل، يقبل منها ما كانت مراسيلهم عن أكثر من واحد، عن عدة من أصحابنا، حدثنا غير واحد من أصحابنا، بهذه الصورة. وذكرنا هذه في بحث المشايخ الثلاثة. فأول شيء يستثنى من الخبر المرسل مراسيل المشايخ الثلاثة. فإذا ورد حديث مرسل والذي أرسل فيه، يعني الذي قال عن حدثنا بعض أصحابنا، هو واحد من المشايخ الثلاثة، هذا المرسل يعامل مثل المسند لا خلاف. إذا هو صحيح السند خلاص صحيح، إذا السند صحيح لأحد المشايخ الثلاثة يصير الحديث حجة وصفوة. أي. الثالث التفصيل بين ما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام بلسان قال الإمام الصادق، وبينما إذا قال روي عن الإمام الصادق. عندنا في كتاب من لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق، وسيأتي الكلام فيه، نجد كثير من الروايات لم يذكر فيها الصدوق سندا، ما ذكر لها سند، يذكر الرواية مباشرة عن الإمام. كيف العلماء تعاملوا مع هذه الروايات؟ في المقدمة الصدوق حكم بصحة كل كتاب، قال أوردت في هذا الكتاب ما أفتي به وما هو حجة بيني وبين ربي، يعني كل ما في هذا الكتاب عندي هو حجة بيني وبين الله. هذا كلام الشيخ الصدوق. العلماء قالوا كيف هذه الأحاديث المرسلة هي مرسلة ما ذكر أسانيدها وهي حجة؟ قالوا إذن أسانيدها موجودة عنده لكنه اختصرها. ليش؟ لأن كتاب من لا يحضره الفقيه بالأساس مو كتاب روائي، هو كتاب فقهي، هو رسالة عملية. أصل الكتاب اسمه فقيه من لا يحضره الفقيه، يعني لما عنده أحد طالب علم فقيه يسأله يطلع هالكتاب ويشوف المسائل. هذه فتاوى الصدوق، آراء الصدوق فيه. قالوا إذن هذه الروايات التي أوردها الصدوق هي صحيحة وثابتة وإن كانت مرسلة. المتأخرين فصلوا قالوا لا، هناك تفصيل. عندنا روايات أوردها الصدوق بصيغة روية. روية هذه في علم الدراية وعلم المصطلح يقولون هذه صيغة تمريض. روية عن فلان، نقل عن فلان، يحتمل فيها الصحة ويحتمل فيها غيره. وعندنا أحاديث نقلها الصدوق عن الإمام، قال الصادق، قال الكاظم، هذه اسمها جزم، صيغة جزم. هذه الصيغة إذا قالها الإنسان وهو صائم في نهار رمضان، قال رسول الله، يجيب حديث وهو لا يعلم صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من الكذب عن المعصوم. يعني نفس الحديث ربما موجود في كتاب، إذا جيت طبعا إذا جيت أنت صائم وقلت قال رسول الله تفطر، إذا قلت روي عن رسول الله ما تفطر. ليش؟ لأن الأولى هي نسبة جزمية، النسبة الجزمية للمعصوم لا تكون إلا بالبينة. هذه يسموها إسناد شيخ، كل هذا إسناد، بس نوع الإسناد هذا إسناد جزمي. هذا تجزم تقول قال الصادق، يعني تقطع أن هذا الكلام صدر عن الإمام الصادق. العلماء قالوا الصدوق ورع وتقي ويعرف هذه الأمور، ومو إنسان بسيط، مو عامي. فالشيخ الصدوق إذا يقول قال الصادق عليه السلام فهو يقطع بأن هذا الكلام صدر عن الإمام الصادق عليه السلام. فلذلك قالوا أن الأحاديث الواردة في كتاب من لا يحضره الفقيه والتي وردت بصيغة الجزم هذه حجة، وإن كانت مراسيل لكننا نقبلها. فلذلك هو قال التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام الصادق مثلا، وبينما إذا قال روي عن الإمام الصادق عليه السلام، فالأول حجة دون الثاني. ليش؟ والوجه في ذلك إن التعبير بجملة قال الإمام الصادق عليه السلام تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام، وإلا فلا تجوز له نسبة الرواية إليه عليه السلام، أصلا فيها حرمة المسألة. المصنف يعلق، عنده تعليق، قال ومع فرض جزم الصدوق نقول سلمنا الصدوق جزم، إن الجزم المذكور مردد بين كونه ناشئا من حس أو حدس، وبأصالة الحس يثبت كونه ناشئا من حس، أي بسبب نقل المضمون المنسوب للإمام عليه السلام بشكل متكرر ومتكثر، وبذلك يكون نقله حجة علينا. يقول تعالى الإمام الصدوق لما يقول قال الصادق مو من فراغ، وصل عنده الصدور هذا الحديث عن الإمام، وصل إلى مرتبة اليقين بأن الإمام قال هذا الشيء، يعني عن حس، هذه شهادة منه بأن الإمام قال هذه الأمور. فلذلك نحن يمكننا أن نعتبر هذا الشيء هو حجة شرعية. وهذا كله بخلاف ما إذا قال الصدوق روي عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن التعبير المذكور لا يدل على جزم الصدوق حتى تطبق أصالة الحس قوية. أصلا هي كف في علم المصطلح للتوهين والتضعيف. فأصلا إحنا مو متأكدين أن الصدوق يجزم بالنسبة أو لا، وإن كان حكم بصحة كتابك ما عندنا جزم، ما عندنا. أما لما يقول قال لا هنا نجزم. ومن خلال هذا التوجيه يتضح أن هذا التفصيل لا يختص بحق الصدوق فقط، وإنما خصص بالذكر من جهة كثرة تداول الإرسال في فقيهه، يعني في كتاب من لا يحضر الفقيه، تارة بلسان قال وأخرى بلسان روية. يقول ترى هذا الذي ذكرته أنا المثال جبته على الصدوق، ولا هو عام، هذه القاعدة عامة ومضطردة، لكن أنا جبت مثال الصدوق لأنه هذا الشيء الذي يبحث دائما الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه أكثر من المرسلات، كثير من المرسلات. فلذلك هذا الأمر أصبح مورد ابتلاء الإنسان إذا بيأخذ مثلا دورة في الفقه الاستدلالي، لا بد أن يتعرض لهذه المسألة، لأنها بدأ من باب الطهارة تجد الصدوق أرسل جاء في مرسلة. فلذلك لا بد الإنسان من البداية يصير عنده مبنى في هذه المسألة، هل يقبل مراسيل الصدوق ما يقبلها، هل يفصل فيها بهذا التفصيل أم لا. الصدوق ما ذكر في نهاية الكتاب، ذكر طوق لأصحاب الكتب وليس الأئمة عليهم السلام المشيخ، وبيجينا كتاب من لحظة الفقيه ويرده. طبعا المصنف بعد عنده نقاش هذا الكلام. إن التعبير بجملة قال لو سلمنا دلالتها على جزم الصدوق، سلمنا أنها تدل على أن الصدوق جازم بنسبة الحديث المعصوم، إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك من جهة النقل المتكرر عن الإمام عليه السلام. يقول ترى إذا هو يجزم بالحديث ما يعني أن الحديث مثلا متواتر، أن الحديث مستفيض، مو بالضرورة، بل ذلك ضعيف، إذ لو كان متكرر، إذا الحديث نقل بأكثر من طريق لنقل الصدوق نفسه أو غيره قسما من تلك الروايات، بل من المحتمل أن يكون جزم الصدوق، ليش يقول قال، وليد قراء خاصة احتفت بالمضمون المنقود، لو اطلعنا عليها لم تورث لنا الجزم ولا حكمنا ببطلانها. يقول ترى هذا التقريب الذي به ذكر واعتمدت به مراسيل الصدوق ليس بحجة. ليش؟ لا نعلم لماذا الصدوق جزم. الصدوق قال قال الصادق، زين على أي أساس يقول قال الصادق؟ إن قلت لي الحديث مروي بطرق كثيرة متضافرة مثلا متواترة، أقول إذا هي متواترة متضافرة ليش ما وجدنا هذه الطرق في الكتب الأخرى؟ وإن قلت أنها أن هذا الجزم وليد قرائن موجودة عند الصدوق اطلع عليها الصدوق، نقول من غير المعلوم أن هذه القرائن تورث عندنا قطعا. مثلا من جملة الأشياء التي اعتمد عليها الصدوق في من لا يحضر الفقيه رسالة أبيه ابن بابويه له في الفقه، وبهذه الرسالة هو يعتد بآراء أبوه. إحنا أبوه فقيه من جملة الفقهاء حاله حال غيره، ما يعتبر قوله في حقنا حجة مثلا. لا العسكري والإمام الحجة عجل الله تعالى الفقه فمنع. فيقول الصدوق جزمه بصدور الروايات إنما هو ناشئ عن قرائن، هذه القرائن من المحتمل لو عرضت علينا في هذا الزمن لما اعتبرناها دليلا على صدور الحديث من الإمام وعليه. فرأي المصنف أن مراسيل الصدوق ليست بحجة، فعنده المراسيل الوحيدة المقبولة هي مراسيل المشايخ الثلاثة بالتفصيل الذي ذكرناه في مبحث التوثيقات العامة. وعليه فالأصل في المرسل أنه ضعيف، كل مرسل ضعيف إلا ما استثني. على رأي المصنف المراسيل المستثنات هي مراسيل المشايخ الثلاثة بالتفصيل الذي ذكره المصنف. هنا نكون بس إذا شفنا دلالة المرسل دلالة ناخذ الهدول دلالة صحيحة على أي أساس؟ حين حديث فقهي يتكلمك مثلا على حكم شرعي، شنو بتعرف دلالة صحيحة ومو صحيحة؟ لا هذا بحث المضامين يكون عادة في الأمور المعرفية، في العقائد، في القضايا مثلا الغيبية. ليش نقبل بعض الأحيان بالضعيف يقولوا لدلالته؟ هذا الكلام أقول لك هذا منو يقبل؟ الضعيف لدلالته تدل عليه مثلا دعاء، دعاء الصباح. المضامين الموجودة في دعاء الصباح نقطع بأنه لا يمكن أن تصدر من غير أمير المؤمنين عليه السلام، هذه المضامين العالية مع حسن السبك. دعاء الصباح ما له سند أصلا، لكن مثل ما يقول ذاك العالم أحسن. أما في الأحاديث الفقهية الأمر يختلف. لا الأحاديث الفقهية إحنا أبغى أغلب أبحاثنا الآن يعني هذه الأمور ستطبق في الفقه، في الفقه الاستدلالي. الفقه ما يمكن يقول لك هذا حرام وشوف كيف تعرف هذا مضمون صحيح ولا مو صحيح. جيك رواية تقول لك هذا حرام، جيك رواية مثلا تقول لك هذا حلال، كيف بتميز؟ فهذا بحث المضمون ما يدخل، ما يدخل في باب الفقه، في الباب الفقهي ما يدخل. يعني بعيد جدا من الشاذ النادر جدا أن يكون هذا. إذا ما كان دليل موجود إيه؟ بحث المضامين يكون أين الأصول العملية أو إيه؟ يكون أين بحث المضامين؟ يكون مثلا في الخطب اللي تحتوي التوحيد مثلا، قضايا المعرفية عموما، قضايا العقدية هذه ممكن يدخل بها البحث المضمون. شوف خطبة لأمير المؤمنين مثلا افترض في حث الناس على الجهاد، شوف خطوة ذاك، خطبة ذاك السبك ذاك المضمون. أما في أبواب الفقه نادرا، أبواب الفقه ما يمكن، نادرا جدا يعني. ما يمكن مضمون يعني مضمون عشانه بتقارنها إيه؟ احنا مثلا في القضايا المعرفية نشوف خطبة في التوحيد، نشوف هذا التوحيد نفس النفس، هذا نفس القرآن، نفس المضامين التوحيدية هي المضامين التوحيدية الثابتة عندنا. نقول لا، هذه المضامين لا يمكن أن يعبر عن هذه المضامين بهذا السبك إلا المعصوم. الأمور الفقهية لا. على كل حال هنا نكون انتهينا من الفصل الثاني، وهو البحث في أقسام الحديث أو قسم الدراية في هذا الكتاب. الفصل الثالث سندخل في كتب الحديث، لا سيما الكتب الأربعة والبحار والوسائل، وهذا بحث هم مهم جدا. طالب العلم لابد أن يكون يعلم كل صغيرة وكبيرة عن هذه الكتب، لأنها عليها مدار الاستدلال والبحث الفقهي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.